جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يقول السائل: هل هناك ما يسمى بصلاة الإشراق أم أنها هي صلاة الضحى؟ هي صلاة الإشراق الذي يصليها عند شروق الشمس بعد طلوعها بربع ساعة أو 10 دقائق، تسمى صلاة الإشراق وتسمى صلاة الضحى. فمن أراد أن يقتصر عليها وينويها للضحى كفت، إنما الأعمال بالنيات. وإن أحب أنه يصلي هذه الصلاة ثم يصلي صلاة الضحى في وقتها المفضل، وهو حينما تحتر حرارة الشمس تزيد، حتى مثلا كما جاء في الحديث إذا رمضت الفصال، يعني إذا صارت الأرض حارة جدا فيها الرمضة التي إذا وطئ عليها الفصيل وهو البعير الصغير يحس بها، تلك صلاة الأوابين لمن أراد أن يصلي صلاة الضحى في وقتها المفضل. فإن جمعت بين صلاة عند الإشراق وصلاة في هذا الوقت فهو خير لك، وإن اقتصرت على واحدة منهما كفى إن شاء الله. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يقول السائل: هل هناك صلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة؟ ليس هناك شيء محدد أو مشروع معين، لأن الأذان الأول ما كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد لصلاة الجمعة ليوم الجمعة صلاة قبلية محددة، لكن الإنسان يصلي ما يسر الله له وما يقدر عليه. فأذان الأول الذي سنه لنا عثمان رضي الله عنه لما اتسعت المدينة وتباعدت المنازل، فخشي أن الناس لا يسمعون الأذان الذي هو الأذان الثاني الآن وهو الأصل، فربما فاتتهم صلاة الجمعة، فسن لهم أذانا ينبه الناس على قرب صلاة الجمعة من أجل العمال الذين ينشغلون أو في الأسواق ونحو ذلك. فلذلك ليس هناك صلاة معينة بين الأذانين. يقول السائل: ما هو الضابط في صلة الأرحام؟ لأني يقول: أي كم يوم أذهب إليهم؟ يقول أيضا: ما حكم زيارة الأرحام الذين يكون في مجلسهم المعاصي والمنكرات وهم أكبر مني سنا ولا أستطيع إنكار المنكر إلا بقلبي، ما حكم صلة هؤلاء الأرحام؟ صلة الأرحام واجبة بأن تحسن إلى من أحسن وتحسن إلى من أساء، فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تحسن إليهم وهم ولو أساءوا إليك، تصلهم ولو قطعوك، تعطيهم ولو حرموك، تعفو عنهم ولو ظلموك، فهذا هو الواصل. تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك، كما ورد ذلك في الحديث أن رجلا اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقاربه أنه يحسن إليهم ويسيئون إليه وأنه يصلهم ويقطعونه إلى آخر ما ذكر من الصفات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت صادقا يعني فيما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم التراب الحار، لأنك تحسن إليهم وهم يسيئون إليك. يقول السائل: هل هناك أوقات أيام معينة إذا لم أذهب إليهم فيها أكون قاطعا؟ قل كم بين اليوم واليوم الآخر؟ ليس هناك شيء محدد، على حسب المستطاع، على حسب حالة الإنسان وحالة أيضا الأرحام، أوقاتهم المناسبة لهم. تعرف في الغالب الوقت الذي يكونون فيه منبسطين ومجتمعين في مكانهم وقت مناسب تختاره أنت وتذهب إليهم، وليس هناك شيء محدد من الشرع توقيت أو نحو ذلك، هذا عائد إليك وعلى حسب حالك وحالة أرحامك. لكن المهم ألا تقصر في زيارتهم، ولا تقصر في حق من يستحق منهم المساعدة، لأن إحسانك إليهم وصلتك لهم بر بوالديك، هذا هو المقصود، أن إحسانك إليهم بر بوالديك، وإساءتك إليهم وقطعة الرحم إساءة أو عقوق للوالدين، فتخير. ويقول إذا ذهبت إليهم أحيانا تكون هناك منكرات ومعاصي وهم أكبر مني ولا أستطيع إنكارها إلا بقلبي، هل أذهب إليهم وماذا أفعل؟ اذهب إليهم وانصح وذكر بقدر ما تستطيع، إن قبل منك وإلا فغادر، لا تجلس، لكن صل الرحم وأحسن إليهم وانصحهم، فإذا لم يقبل منك فغادرهم أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما آذوه قومه وقاطعوه وتسلطوا عليه قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه أنه بينهم وبينه رحم فسيبلها ببلالها، يعني أنه سيصل أرحامه ولكن ليس على حساب الدين والتواضع لهم من أجل يعني التسامح في أمر الدعوة ونحو ذلك، فإن الدين ليس عليه مساومة إذا كان الإنسان مؤمن الحق. فالله لما أمر بالإحسان والدين قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فليكن الإنسان على علم وعلى خلق فاضل حتى يرضي ربه ويرضي رحمه. نعم. قل السائل أنه عمل عملية والآن يلبس حزاما عليه خيط، ما حكم ذلك في العمرة؟ أنه إيش؟ أجرى عملية وهو يلبس حزاما فيه خيط، فما هل يؤثر في العمرة؟ لا ما يؤثر بالعمرة، ما يؤثر بالعمرة ما دام أنه حزام، فالحزام ما يضر إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز التسمي بجبريل وإيمان؟ يجوز إن شاء الله وليس في ذلك من حرج. يقول السائل حصل لي حادث مروري نتج عنه وفاة 2 وحدد لي الخطأ 25% والباقي على المتوفين، قل هل علي صيام في ذلك؟ أعد. حصل لو حادث مروري ونتج عنه وفاة 2 وحددوا نسبة الخطأ عليه 25% والباقي على المتوفين، هل عليه صيام؟ ما أدري والله، مثل هذه الأمور الأولى أن يسأل عنها القضاة الذين يحكمون في هذه المسائل فهم يرشدون إلى ما يجب، فعليه أن يسأل واحدا منهم ونسأل الله الهداية. قل سأل جد، هل تجوز الصلاة في مسجد الأرض المغصوبة؟ إذا لم يجد مسجدا إلا هذا فإنه يصلي فيه ويستغفر الله ما دام قد أقيم مسجد، فالإثم على من غصبه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.